القمر الآية الثانية القمر قال هذا رب، الآية الثالثة الشمس قال هذا، ثلاث مرات رب. وبعدين ايه؟ وحاجه قوم قال أتحاجوني وقد هداني ولا أخاف ما أشركتم ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، وكلمة ربي إلا أن يشاء ربي وسع ربي إيه تكون ربوبية وإيه كمان وكيف أخاف ما أشركتم إلى أن قال إيه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك. إيه بقى المقصود من الكلام ده؟ اسمعوا يا جماعة، الصراع اللي موجود دلوقتي في العالم كله وفي مصر، إذا كله زي بعضه كله زي بعضه، الصراع اللي موجود دلوقتي في العالم كله وفي العالم الإسلامي كله وفي مصر كذلك وفي مصر كذلك حول الربوبية. سامعها مني كويس؟ حول ايه؟ يعني ايه الربوبية؟ يعني انا عايز اتعلم اللي انت درسته زمان ان يقول في توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، جميل قوي. توحيد الربوبية ده اللي انت درسته هو ايه؟ افراد الله بالايه؟ بالخلق والملك والتدبير. المشركين لما امنوا بربوبية الله كلها ولا جزئها؟ ردوا عليه، آمنوا بربوبية الله في الخلق فقط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وفي آية ثانية من خلقهن سيقولون. يبقى آمن المشرك بربوبية الله في الخلق، وأشرك المشرك في ربوبية الله في النفع والضر وفي الشفاعة وفي التصرف وفي الحق وفي الإيه؟ وفي الحق. ده شرك إيه؟ ربوبية. شرك إيه؟ ربوبية. عشان كده سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون، فرعون قال أنا اللي خلقت، أمال لما كان بيقول أنا ربكم وتعالى كان يقصد إيه؟ أنا المشرع، أنا اللي أحط الدستور والحلال والحرام، أنا ربكم. الربوبية هنا ربوبية التشريع، ربوبية الأمر والنهي، ده اسمه شرك إيه؟ ربوبية. خدها مني قاعدة بقى، حيثما وجدت شركا في الربوبية فهو شرك في الألوهية. فمن وحد الله ربا وحده إلها، ومن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية، فهما متلازمان نصا وعقلا وفطرة. كلام ده سهل ولا صعب؟ سهل. سهلة ولا صعبة؟ أنا تالي حاضر، خذ القاعدة دي عشان تعيش بيها وانت توحيدك سليم. من وحد الله ربا وحده إلها، ومن أشرك في ربوبية الله أشرك حتما في الألوهية حتما. ولذلك شرك المشركين في الربوبية. سيدنا إبراهيم يقول لهم إيه؟ أفتعبدون من دون الله إيه؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا ذو ربوبية ولا ألوهية؟ النفع والضر دي إيه؟ ربوبية. لولا اعتقادهم أن هذه الآلهة تملك قدرا من النفع والضر

منظمات حقوق الإنسان، منظمات حقوق المرأة، الرجال، الأونروي، الليونز، الليونيز، ها؟ على طول كل يا خبر أبيض. بس استعيش جوه كده والناس عم تقول فيه جوه. اخواننا والله تعرفين مشكلتنا ايه؟ اقول لكم صراحة ان احنا عندنا وكلمة احنا اقصد بيها يعني ايه؟ الذين يقودون العالم الاسلامي، خدها انت بصفة عامة سواء كانوا يعني قادة سياسيين او مفكرين او كده، اللي بيقودوا حتى رموز الاسلاميين، مشكلتنا ان احنا عندنا انيميا حتى في الماسونية، انيميا حتى في دراسة تاريخ اليهود وبروتوكولات ومخططات اليهود. وانا عايز اقول لك المنتجات اليهودية وصلت الى احتلال العقول قبل احتلال الاوطان. والله ما محتاجين نحتلوا مصر ولا محتاجين نحتلوا تونس ولا ليبيا. احتلوها ليه يا اخوان؟ احتلوها ليه؟ عندنا رجاله بينفذون تعليماتنا بالحرف. لا انا لو دو... انا يعني اقصد هم لو دخلوا هيتبهدلوا ليه؟ انت اول ما تشوف شعر اصفر وعينه خضراء هتقتله، لكن لما يكون بقى مصري ونلها دوره دمي وشخصها في صماري ولا افاها في افايا هتقتله؟ لا تقول لك حتى المسلمين سيئين. عشان كده المنتجات اليهوديه بتقوم على احتلال العقول قبل احتلال الاوطان وعلى قتل الايمان قبل قتل الأبدان. على قتل إيه؟ قبل قتل. أنا مجرد ما أقرأ في تقرير مؤسسة رمز الأمريكية 2007 مكتوب كده بناء شبكات مسلمة معتدلة من 2007. بناء شبكات مسلمة إيه؟ طب إيه هو المعتدل؟ عملوه اختبار. اختبار الاعتدال إيه؟ أول سؤال فيه هل تؤمن بالديمقراطية؟ عايزينهم يؤمنوا بالديمقراطية بس، أنا مش عايز منهم أكثر من كده. والباقي عليا. الكلام ده كتب فين؟ اقرأ تقرير مؤسسة رمز الأمريكية 2007. إيه ده؟ ده من قبل الثورة. أول سؤال كده في اختبار الاعتدال، هل تؤمن بالديمقراطية؟ انا عايزك تقول لي رخصة شرعية. يعني عايز ايه؟ عايز بص ما تزعلوش مني، تزعلوا مني؟ قولوا والله ما تزعلوا. انا عايز سلفي اخواني ليبرالي علماني صوفي بنكهة اسلامية بايه؟ عايز كتير، عايز واحد يقول لك انا سلفي ليبرالي يا ابني يا صاروخ. انا مش هقول لك، انا عايز اقول لك افتح الصفحه الاولى من الصوف واقرا التوطئه اللي مكتوب فيها اول خط، هذا هو دستورنا، دستور ثوره 25 يناير. أنا أكفر بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة معناها إعطاء الشرعية للثورة، وأنا لا أعلم نبيا قام بثورة. ومعناه إن الدستور ده لما نحطه وتكون ثورة بعد 5 سنين ولا 6 سنين من حقنا نعمل إيه؟ بالدستور. يا ليت القوم، ادي اول سطر. بعد كده مكتوب ايه؟ وهي التي اتت بهذه دبابة كده وفيها بقى عيش كرامة حرية عدالة اجتماعية، مفيش ولا كلمة اسلام.

الماجستير الاطلاع يعرف. لكن في من الأدهارة في المقابل بطيخ. حضرته قاعد وجاي معاه شيخ علمي وباحث حليق وشكله عيني مش نعرفش القرآن بس باحث عنده أدلة بعمال يعمله. الحلقة كلها بتدور حول ايه؟ التحذير من الديمقراطية وآليات الديمقراطية. يرد على الشيخ يقول له ايه؟ يقول له بس احنا عندنا ممكن نوظفها. قال له ما ينفعش، انت حضرتك واجب آليات الديمقراطية لا تسمح بهدمها. ليس من الديمقراطية العمل على هدم الديمقراطية أبدا. أنت واجب في النهاية هو اللي هيخرجك، في النهاية هو اللي هيخرجك من النظام بتاعك للنظام بتاعه، لأنك كبرت اللعبة بشروطه مش بشروطك أنت. فمش عايز يفهم، فجيت ضرب له مثال قال له طب أنا هسألك سؤال والله كده، لو الصندوق خرج لينا برئيس نصراني بعد 30 سنة زي ما عمل في السودان وقسموا السودان وهم مش ابو شاي وقامت دوله نصرانيه وهم مش ابو شاي، لو الصندوق افرز لنا حاكم نصراني، تعرف الشيخ ده يقول له خلاص نعمل ايه؟ ديمقراطيه كده الناس بنؤمن بالديمقراطيه. ده قالها صراحه، في غيرها ما يقدرش يقوله، ما يقدرش يقولها، لكن هي دي حقيقه، هي دي حقيقه. فالصفحه الاولى دي الكتابه المقدمه اللي فيها حق المواطنه والمساواه وعدم المساواه. انت مد خطوط الكلمه دي المساواه، يعني الرقاصه زي العابد الصالح، هي دي الديمقراطيه. هي دي يعني مثلا الراجل ده عنده حميه كده على الدين، قال لك انا اعتقدنا باقتراح في البرلمان عشان نطبق الحدود، يوم يجي رئيس المجلس يقول له يوم هاجي عندناش مشكله خش ورد، واذا وافقوا وافقوا وما وافقوش المره الثانيه. يجي واحد تاني يقول ايه عايزين نامر بايه بوجود اكفاء اللحيه، يوم يجي رئيس المجلس يقول له وماله يا حبيبي خش قول ما عندناش مشكله قول، طب وافقوا وافقوا ما وافقوش المره الثانيه. يجي واحد بقى يقول ايه؟ يا ريس انا بتقدم بطلب مشروع اباحه زواج المراه بالمراه، يقول له مال؟ قول برضه وقفوا وقفوا ما وقفوش المره دي. واحد تاني يقول له يا ريس انا بتقدم بطلب مشروع بعمل اماكن للرخصه في ممارسه كده، يقول له مال؟ مفيش مشكله خالص. بص الديمقراطيه دي ما عندناش حد يموت في اللي نفسه في حاجه يقولها. ومين اللي يحكم؟ لا انا مين اسف؟ الاغلبيه. مين اللي يحكم؟ اذا نحن الان هتزعلوا مني؟ قول والله ما هتزعلوا مني. اذا نحن الان نعبد الاغلبيه ولا نعبد رب الكريم. والمشايخ لما طلعوا قالوا ده اسلوب مش اسلامي، قالوا كده غلب علي بسبب الأغلبية. إذا نحن أن نعبد الأغلبية، يبقى ممكن تكون خطبة بعنوان الديمقراطية عبادة الأغلبية. أنا بقول كلام من عندي بالعلم ولا أنا بقول بكتاب السنة؟ لما يجي بعد كده انا لسه ما كملتش الصفحه الاولى يجي يقول ومصرنا التي هي التي قامت بعقيده التوحيد، يتكلم عن تاريخ مصر، يخص التوحيد مين؟ توحيد اخناتون ومينا، مينا موحد الخطري يعني ابن صاروخ، انا مصري وابويا مصري وامي مصريه، هما مش الغنيه من كده، انا مصري وابويا مصري وامي مصريه، ولا مفيش امي؟ مفيش امي كده. طب اسمع بقى في الدستور اول مبدا نظام الدوله نظام ايه؟ ديمقراطي.